بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس التاسع من سلسلة دروس علم العروض والقوافي، وقد بلغنا في درسنا السابق إلى دائرة المشتبه، وذكرنا منها بحرين هما بحر الهزج وبحر الرجز. وبقي لنا من هذه الدائرة بحر واحد ننتقل بعده إلى الدائرة التي تليها، وهذا البحر هو الرمل، وسمي بهذا الاسم من الرمل الذي هو نوع من الغناء، وهو يخرج على هذا الوزن فسمي به. وقيل من رمل الحصير إذا نسجه، وذلك لأن أوتاد هذا البحر داخلة بين أسبابه كما سيأتي بيانه، فأشبه نسج الحصير فسمي رملا بذلك. ودائرة الرمل كما سبق هي نفس دائرة الهزج والرجز، وهي التي يسميها العروضيون دائرة المشتبه. ونظم صفي الدين الحلي هذا البحر على ما سبق له من نظائر بقوله: رمل الأبحر ترويه الثقات، فاعلات فاعلات فاعلات. فإذا هذا البحر مفتاحه العروضي هو فاعلات 6 مرات، أي فاعلات 3 مرات في الصدر ومثلها في العجز. وهذا البحر متوسط في الاستعمال والتداول بين الشعراء، فلا هو بالكثير جدا كالطويل مثلا والبسيط والكامل، ولا هو بالقليل والنادر كالمجتث والمقتضب ونحوها، بل هو متوسط مذكور عن فحول الشعراء المتقدمين والمتأخرين، ويصلح في نظري للأغراض الخفيفة كالغزل الرقيق وبعض أنواع الوصف ونحو ذلك. ويصعب أن تكتب في هذا البحر، أن تنظم في هذا البحر قصيدة طنانة في الفخر أو الحماسة ونحو ذلك، ولا يعني ذلك أنه أمر ممتنع، لكن الغالب كما ذكرت أن هذا البحر يصلح للأغراض الخفيفة لخفته ورقته وعذوبته. لهذا البحر عروضان و6 أضرب، فله عروض تامة أي غير مجزوءة، تامة محذوفة وعروض سالمة مجزوءة. فنبدأ بالعروض الأولى وهي المحذوفة التامة غير المجزوءة، والحذف تنتقل معه تفعيلة فاعلات إلى فاعل، فقد عرفنا في بيان العلل وعلل النقص منها على وجه الخصوص أن الحذف هو إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة، فإذا تفعيلة فاعلات مكونة من سبب خفيف فا بعده وتد علا بعده سبب خفيف آخر، فنسقط بالحذف هذا السبب الأخير فتصير فاعلات إلى فاعلا وتنقل إلى فاعل. هذه هي العروض ولها ثلاثة أضرب. الضرب الأول سالم، أي يبقى على حاله الأصلية وهي فاعلات. مثال ذلك قول الشاعر: إنما الدنيا غرور كلها مثل لمع الآل في أرض القفار. الآل هو السحاب، هو عفوا هو السراب، أي مثل ما يشبه الدنيا وما تغر به ابن آدم بالسراب الذي يلمع في الصحراء فيغتر به الباحث عن الماء الظمآن حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. تقطيعها: إنما الدنيا غرور كلها، إن نمد دن، هذه فاعلات، إن نمد دن، يا غرور فاعلات، كلها فاعل، مثل لمع الآل في أرض القفار، مثل لمع الفاعلات، آل في أرض فاعلات، ضل قفار فاعلات، بالطبع مع إشباع حركة الراء الذي هو روي هذا البيت. الضرب الثاني مقصور، والقصر كما ذكرنا آنفا هو إسقاط ساكن السبب الخفيف وإسكان متحركه، فإذا فاعلات نسقط ساكن السبب الخفيف، تن هذا هو السبب الخفيف ساكنه هو النون الساكنة، نسقطها فيصير لدينا فاعلات، ونسكن متحركه، متحرك السبب الخفيف هو التاء فنسكنه فيصير لدينا فاعلات، وقد نقلبها إن شئنا إلى فاعلان. مثاله قول حافظ إبراهيم في وصف الشمس من قصيدة له: أختار منها هذا البيت الذي ينكر فيه الشاعر على من يتخذ الشمس إلها من دون الله عز وجل، فيقول: أإله لم ينزه ذاته عن كسوف، بئس زعم الجاهلين. تقطيعه: أإله لم ينزه ذاته، أإله، هذه فعلات بالخبن، أي بعد أن وقع على تفعيلة فاعلات الخبن، كما سيأتي أن هذا جائز وكثير في الرمل، فإذا صارت فاعلات فعلات. أإله لم ينزه فاعلات، ذاته فاعل، واضح. عن كسوف فاعلات، بئس زعم فاعلات جاهلين، جاهلين فاعلان. والضرب الثالث محذوف كالعروض، فإذا يصير لدينا نوع تساو بين الصبر والعجز، فكلاهما فيه فاعلات فاعلات فاعل، بالحذف في التفعيلتين الأخيرتين من كل شطر من البيت، كما يقول نفس الشاعر أيضا حافظ إبراهيم في قصيدة له معروفة: إيه يا دنيا اعبسي أو فابسمي، لا أرى برقك إلا خلبا. البرق الخلب هو الذي يطمع في المطر ثم بعد ذلك يخلف في وعده فلا يأتي المطر من بعده، فهذا يسمى خلبا. فهو يخاطب الدنيا بأنها برقها خلب، أي ما يرى فيها من بهجة وسرور ونحو ذلك، هذا لا يستمر ولا يدوم ولا يأتي بعده الخير، كما في البرق الخلب الذي لا يأتي من بعده الغيث النافع. إيه يا دنيا اعبسي أو فابسمي، إيه يا دن فاعلات، يعبسي أو فاعلات، فابسمي فاعل، لا أرى بر فاعلات، قاكي إل لا قاكي إل لا فاعلات بالخبن، خلبا خلبا فاعل. هذه العروض الأولى. العروض الثانية مجزوءة، أي انتقلنا من البحر التام إلى المجزوء، والمجزوء ما سقط منه تفعيلة من كل شطر. فسالمة مجزوءة على وزن فاعلات، ولها ثلاثة أضرب أيضا: ضرب سالم مثلها، وضرب محذوف فاعل، وضرب مسبغ كما سيأتي. فالضرب السالم فاعلات، وهذا هو أشهر هذه الأضرب الثلاثة. إذا أشهر هذه الأضرب الثلاثة وأكثرها تداولا في الاستعمال هو هذا الضرب السالم، كقول الشاعر مثلا: كلما أبصرت ربعا خاليا فاضت دموعي، كلما أبصرت ربعا، كلما أب فاعلات، صرت ربعا فاعلات. إذا عندنا في الشطر الأول فاعلات مرتين، في الشطر الثاني نفس الشيء: خاليا فاعلات، ضت دموعي فاعلات. الضرب الثاني محذوف فاعل، كما يقول الشاعر مثلا: ما لما قرت به العينان من هذا ثمن. تقطيعه الشطر الأول: ما لما قرت به العي، والشطر الثاني: نان من هذا ثمن، أي أن البيت مدور. ما لما قر فاعلات، رت به العي فاعلات، نان منها فاعلات، ذا ثمن فاعل. الضرب الثالث مسبغ، أي دخله التسبيغ، وهو من علل الزيادة التي ذكرنا آنفا، وهي زيادة حرف ساكن على ما آخره سبب خفيف. ففاعلات هذه في آخرها سبب خفيف هو التن، نزيد عليه حرفا ساكنا فيصير فاعلات أن، فنقلبه إلى فاعلاتان. وبعضهم بدلا من فاعلتان يقول فاعليان، ولا بأس بأحدهما. فنقول، وهذا قليل جدا، هذا الضرب قليل جدا، من شواهده قول الشاعر: أيها الركب المخبون على الأرض المجدون، أيها الركب المخبون على الأرض المجدون، وهو مدور كذلك. تقطيعه: أيها الركب المخبو، أيها الرك فاعلات، بل مخب بو فاعلات، نعل الأر فاعلات بالخبن، ظل مجد دو فاعلاتان. فإذا هذه هي عروض هذا البحر وأضربه. وأما الزحافات الجائزة فيه فيدخل في جميع أجزائه، حتى في العروض والضرب الخبن بكثرة وحسن. فاعلات تصير إلى فاعلات، وفاعل تصير إلى فعل، وهذا من الزحاف. وقولنا أن هذا يدخل حتى في العروض والضرب فيكون زحافا، أي لا يلتزم، لا يلتزم. فمثاله في القصيدة التي ذكرت آنفا، قصيدة حافظ إبراهيم البائية التي يخاطب فيها غادة يابانية، في هذه القصيدة ذكرت لكم مثالا فيه في الضرب فاعل خلب. الآن سأذكر مثالا من نفس القصيدة خبن فيه فاعل فصارت إلى فاعل، فيقول: رب ساع مبصر في سعيه أخطأ التوفيق فيما طلب. رب ساع فاعلات، مبصر في فاعلات، سعيه فاعل، أخطأ التو فاعلات، فيق فيما فاعلات، طلبا فاعل. فإذا هذا معنى قولنا إن هذا الزحاف الذي هو الخبن يدخل حتى في العروض والضرب. هذا هو الزحاف الجائز الكثير المستحسن في هذا البحر. يذكر العروضيون جواز الكف في الحشو، والكف أن تصير فاعلات إلى فاعلات، لكن هذا قليل في هذا البحر. وإن استعمل فإنما يكون على سبيل المعاقبة مع الخبن، كما سبق بيان معنى هذه المعاقبة عند ذكر الزحافات والعلل. وهو في هذا، أي هذا البحر، في هذا مثله مثل المديد الذي سبق لنا بيانه، وهو البحر الثاني بعد بحر الطويل. هذا ما نذكره في هذا البحر. وقد سبقت لنا قضية متعلقة بمشطور المديد تنظر في بحر المديد، فإن لها تعلقا بهذا البحر، أي بحر الرمل، لكن لما سبق بيانها لا نذكرها الآن، لا نعيد ذكرها الآن. الدائرة التالية هي دائرة المجدلب، وفيها بحور ستة عفوا، هي السريع والمنسرح والخفيف والمضارع والمقتضب والمجتث. هذه دائرة المجدلب، وأول بحورها هو السريع، وسمي سريعا لسرعته في التقطيع. ونظمه عند الصفي الحلي: بحر سريع ما له ساحل، مستفعل مستفعل فاعل. لكن مفتاحه هو مستفعل، مستفعل مفعولات مرتين. وأما قول الصفي الحلي مستفعل مستفعل فاعل، فسيأتينا أن مفعولات هذه لا تبقى هكذا، وإنما يقع عليها من التغيير ما يجعلها في بعض أحوالها تكون على هذا الوزن، أي على وزن فاعل، فاعل. فإذا الذي ينبغي لنا أن نتذكره هو أن مفتاح هذا البحر السريع مستفعل، مستفعل مفعولات. وهذا البحر يظن بعض الأدباء والعلماء أنه قليل في الاستعمال في أشعار العرب، وهذا غير صحيح، بل هو متوسط في الاستعمال، مثله مثل الرمل تقريبا. وقد يكون سبب اعتبارهم أنه قليل في الاستعمال الخلط الذي يقع بينه وبين بحر الرجز، فإن بعض أهل النظم يخلط بين الرجز والسريع، وهذا من المسائل التي لا يتفطن لها إلا متمكن من علم العروض. بل يقع في المنظومة الواحدة من منظومات العلوم أن تجمع بين هذين البحرين، كما وقع لابن معطٍ في ألفيته، فإنه نظم ألفيته في النحو، وهي الألفية السابقة على ألفية ابن مالك، على هذين البحرين الرجز والسريع. ولذلك قال الشراح عند قول ابن مالك رحمه الله تعالى، وتقتضي، يمدح قصيدته ويثني على منظومته، هو يقول: وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي. قالوا: فائقة ألفية ابن معط من وجوه. أول هذه الوجوه أن ألفية ابن مالك على بحر واحد هو الرجز، وأن ألفية ابن معط على بحرين اثنين. وذكروا وجوها أخرى لهذا التفوق، لكن كما قال ابن مالك وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل، رحم الله الجميع بمنه وكرمه، آمين. وأيضا من المنظومات التي يحضرني الآن أن صاحبها خلط بين البحرين ابن بري في منظومته الدرر اللوامع، وهي المنظومة المشهورة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، فإن له أبياتا من السريع، مع أن غالب أبياته على الرجز، كقوله مثلا: وبعد فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحلى الإنسان، فهذه على السريع لا على الرجز. فإذا يلتبس هذا البحر بالرجز كثيرا. الآن ما هي أعاريض هذا البحر وأضربه؟ لهذا البحر أربع أعاريض وستة أضرب على قول هو قول الخليلي، أو سبعة أضرب على قول آخرين، لأنه سيأتينا أن هنالك ضربا لم يثبته الخليل وأثبته غيره. الأعاريض أولها عروض مطوية مكسوفة أو مكشوفة، فبعض جمهور العروضيين يذكرها بالشين المعجمة، يقول الكشف، لكن ذكر الزمخشري في القسطاسي أنها مهملة الكسف، وقال: والشين تصحيف. ومثله صاحب القاموس فإنه ذكرها مهملة الكسف، ونحن لا يهمنا كثيرا هذا، لأنه لا يعدو أن يكون اصطلاحا كسفا كان أو كشفا. الذي يهمنا أن هذه العروضة مطوية مكشوفة، فالطي ما هو؟ الطي من الزحافات، وهو حذف الرابع الساكن. وأما الكشف فهو حذف آخر الوتد المفروق في مفعولات. إذا نشرح هذا، عندنا مستفعل من المستفعل مفعولات، ندخل على مفعولات الطي فتصير إلى مفعولات، لأن الطي هو حذف الرابع الساكن، مفعولات. هذه التفعيلة في آخرها وتد مفروق هو لات. إذا أدخلنا الكسف، الكسف هو حذف آخر الوتد المفروق أي التاء، فتصير لات لا، فيصير لدينا مفعولا. ونقلب مفعولا إلى فاعل. فإذا بعبارة أخرى، العروض المطوية المكشوفة هي فاعل في مكان مفعولات، ولها ثلاثة أضرب. الضرب الأول مثلها، أي فاعل. إذا بهذا الضرب يصير لدينا السريع مستفعل مستفعل فاعل مستفعل مستفعل فاعل، وهذا هو الذي سار عليه كما سبق لنا الصفي الحلي في قوله بحر سريع ما له ساحل، مستفعل مستفعل فاعل. مثال هذا الضرب: هاج الهوى رسم بذات الغضا مخلولق مستعجب محول. هاج الهوى مستفعل، رسم بذا مستفعل، تلغضا فاعل، مخلولق مستفعل، مستعجم مستفعل، محول فاعل. مثاله أيضا: من رزق العقل فذو نعمة آثارها واضحة ظاهرة. من رزق مفتعل، دخل الطي على التفعيلة فانتقلت من مستفعل إلى مستعل فتقلب إلى مفتعل. من رزق مفتعل عقل فذو مفتعل كذلك، نعمة فاعل، آثارها مستفعل، واضحة مفتعل، ظاهرة فاعل. هذا الضرب الأول. الضرب الثاني مطوي موقوف. الطي معروف، والوقف هو تسكين متحرك آخر الوتد المفروق. إذا إدخال الطي على مفعولات تصير مفعولات. إدخال الوقف هو تسكين آخر الوتد المفروق، الوتد المفروق هو لات، تسكين آخره لات، فيصير لدينا مفعولات مفعولات. وإن شئت فقل فاعلان، فإنها على نفس الوزن. مثاله: قد يدرك المبطئ من حظه، والخير قد يسبق جهد الحريص. قد يدرك المبطئ من حظه، قد يدرك مستفعل، مبطئ من مفتعل، حظه فاعل. والخير قد يسبق جهد الحريص، والخير قد مستفعل، يسبق جهد مفتعل، دل حريص فاعلان. والضرب الثالث ضرب غير مشهور، قليل في الاستعمال، وهو ضرب أصلم. ومعنى أصلم أنه حذف الوتد المفروق برمته من آخر التفعيل كما سبق لنا في بيان علل النقص. فإذا مفعولات نحذف الوتد المفروق برمته وهو لات، فيبقى لدينا مفعو، ونقلبها إن شئنا إلى فعل. إذن مثاله هذا كما قلنا قليل، مثاله: تأن في الشيء إذا رمته لتدرك الرشد من الغي. تأن فيش متفعل، أي دخل الخبن على التفعيل. تأن فيش شيء إذا مفتعل، رمته فاعل، لتدرك متفعل رشد من المفتعل غي فعل. مثاله أيضا: إن بقلبي روعة كلما أضمر لي قلبك هجرانا. إن بقلب مفتعل، بي روعة مستفعل، كلما فاعل. أضمر لي مفتعل، قلبك هج مفتعل، رانا فعل. وتعمدت أن أذكر مثالا مردفا وآخر غير مردف كما سيأتي بيان معناه إن شاء الله تعالى. العروض الثانية مكشوفة أو مكسوفة مخبولة. الكسف ذكرنا معناه، والخبل هو الجمع بين الخبن والطي. إذا قلنا مفعولات مكسوفة مخبولة، الكسف هو حذف آخر الوتد المفروق، فتصير به مفعولا، والخبل هو أن نحذف الفاء الساكنة وأن نحذف الواو، أي الخبن والطي. مفعولا نحذف الفاء ونحذف الواو فتصير معلا معلا، فنقلبها إلى فعل. ولها ضربان: ضرب مثلها، ومنه القول المشهور ومن الأبيات المشهورة للمرقش الأكبر من قصيدة ضمن القصائد المفضليات، يقول: النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم. النشر مسك، النشر أي الرائحة، أي الرائحة مثل المسك، والوجوه مثل الدنانير في الصباحة والإضاءة والجمال، وأطراف الأكف أي الأنامل، أطراف الأصابع، أطراف الأكف عنم. والعنم ثمر معروف أحمر اللون تشبه به الأنامل المخضوبة. تقطيعه: النشر مسك والوجوه دنا. النشر مس مستفعل، كن والوجوه مستفعل، هدنا فعل، نير وأط مستفعل، راف الأكف مستفعل، فعلا فاعل. إذن مستفعل مستفعل فاعل مرتين. والضرب الثاني لهذه العروض هو ضرب مختلف في إثباته، فقد أثبته بعض العروضيين ولم يثبته الخليل بن أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الضرب أصلا قد شرحنا آنفا هذا المعنى، أي فعل. فيصير لدينا مستفعل مستفعل فاعل، مستفعل مستفعل فعل. مثاله: من أصبحت دنياه غايته كيف ينال الغاية القصوى؟ من أصبحت مستفعل دنياه مستفعل يته فاعل كيف ينا مفتعل للغاية المستفعل قصوى فعل. العروض الثالثة موقوفة مشطورة. المشطور هذا نعرفه، وهو ما ذهب شطره، فيبقى لدينا الشطر شطر واحد. فإذا موقوفة، والموقوف أيضا ذكرنا هو أن تنتقل مفعولات إلى فاعلان، والعروض هي الضرب لأن البيت صار مشطورا، فعروضه هي نفسها الضرب. مثاله: ومنزل مستوحش رف الحال. ومنزل متفعل مستوحش مستفعل رف الحال مفعولان. مفهوم؟ مفعولان أي موقوفة، عفوا. إذن الموقوف هو الذي يستصير فيه مفعولات إلى مفعولان. مفعولان، نعم. العروض الرابعة مكسوفة مشطورة. مشطورة هذا شرحناه، مكسوفة أيضا شرحناه، أي تصير مفعولات إلى مفعولا وتقلب إلى مفعول. مثاله: يا صاحبي رحلي أقل عذلي. يا صاحبي مستفعل رحلي أقل مستفعل لا عذلي مفعول. وعلى كل حال هاتان العروضتان نادرتان في الاستعمال. ويدخل من الزحافات على هذا البحر ما يدخل على الرجز، أي يجوز فيه ما يجوز في الرجز من خبن بكثرة وطي بكثرة كذلك، وخبل أي الجمع بينهما بقلة، لكنه جائز على ما سبق بيانه في بحر الرجز. البحر الثالث هو المنسرح، وهو من نفس الدائرة، وهو بحر متوسط في الاستعمال، لا قليله كما زعم بعض الناس، ولكن نظم المولدين والمتأخرين في هذا البحر أكثر من نظم من قبلهم. وهو من دائرة المجتلب، منسرح فيه يضرب المثل، مفتعل مفعولات مفتعل. مفتاحه: مستفعل مفعولات مستفعل مرتين. وله ثلاث أعاريض وأربعة أضرب. العروض الأولى سالمة ولها ضربان. الضرب الأول مطوي، أي مستفعل تحذف الفاء التي هي الرابع الساكن فتصير إلى مستعل أو مفتعل. مثال هذا الضرب مع العروض السالمة قول البحتري من قصيدة له في ديوانه، وهي بائية مشهورة: فاضل بين الإخوان عدمي، وعن ظلماء ليل تفاضلت شهبه، وعدتي للهموم انطرقت توخيد ذاك المطي أو خببه. فنقول في تقطيع هذين البيتين: فاضل بي فاضل بين الإخوان عدمي وعن فاضل بي مفتعل نل إخ وني مفعولات عدمي وعن مستفعل. إذن هذه سالمة، عروض سالمة. ظلماء إلي، ظلماء إلي تفاضلت شهبه، ظلماء إلي مستفعل. لن تفاض، لن تفاض مفعولات. لت شهبه، لت شهبه مفتعل. البيت الثاني تأمل. وعدتي للهموم انطرقت، توخيد ذاك المطي أو خبب، والتوخيد والخبب نوعان من المشي. وعدتي متفعل للهموم مفعولات. انطرقت مفتعل. فإذا دخل الطي على هذه العروض، فتنبه إذا نفهم من هذا التقطيع. ولأجل ذلك أوردت بيتين من نفس القصيدة لأريك أن العروض كذلك يدخلها الطي كما يدخل أجزاء الحشوي، فيدخل الطي في تفعيلة مستفعل وإن كانت في العروض، ويدخل في تفعيلة مفعولات فتصير مفعولات، وهذه تكون في الحشو. والطي في هذه العروض كثير حسن، لذلك قد تجد القصيدة كلها العروض فيها على وزن مفتعل، مثلها مثل الضرب. وقد تجد الشاعر يزاوج بين العروض السالمة مستفعل والمطوية مفتعل. نكمل تقطيع الشطر، تقطيع البيت الثاني. وعدتي للهموم انطرقت، توخيد ذاك المطي أو خببه، توخيد ذا مستفعل كالمطي مفعولات أو خببه مفتعل. الضرب الثاني لهذه العروض السالمة مقطوع، فتصير فيه تفعيلة مستفعل إلى مستفعل، لأن القطع هو حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله. فإذا نحذف النون الساكنة من مستفعل ونسكن ما قبله الذي هو اللام، فتصير مستفعل، فنقلبها إلى مفعول. وهذا الضرب لم يذكره الخليل، وهو موجود بقلة في الشعر القديم، لكن أكثر منه المتأخرون فتجد عندهم كثيرا، وذلك لرقته وعذوبته. وقد يأتي مردوفا وغير يأتي بالمردوفا وغير مردوف. ف من الأول أي التي جاء بالردف، وهو إثبات حرف اللين قبل الروي، قول أبي العتاهية: عليه تاجان فوق مفرقه، تاج جلال وتاج إخبات، يقول للريح كلما عصفت: هل لك يا ريح في مباراتي. تقطيعه: عليه تا متفعل، جان فوق مفعولات، مفرقه مفتعل. تأمل العروض مطوية، تاج جلا مفتعل، لن وتاج مفعولات، إخباتي مفعول، يقول للريح كلما عصفت. يقول لر متفعل، ريحي كل مفعولات ما عصفت مفتعل. هل لك يا مفتعل ريح فيم مفعولات باراتي مفعول. ومثال الثاني الذي جاء غير مردف قول ابن الرومي من مقطوعة له مشهورة: لو كنت يوم الفراق حاضرنا وهن يطفين لوعة الوجد لم تر إلا دموع باكية تسفح من مقلة على ورد كأن تلك الدموع قطر ندى يقطر من نرجس على خدي. وشعر ابن الرومي معروف بمثل هذه الرقة والعذوبة والحسن. لو كنت يو مستفعل ما الفراق مفعولات حاضرنا مفتعل وهن يط متفعل فينا لوع مفعولات تلوجد مفعول وليس فيه حرف لين قبل رويه. لم تر إل مفتعل لا دموع مفعولات باكية مفتعل تسفح من مفتعل مقلة ع مفعولات لا وردي مفعول كأن نتل متفعل كد دموع مفعولات قطر ندى مفتعل يقطر من مفتعل نرجس ع مفعولات لا خدي مفعول. وأنت تستفيد من هذه الأمثلة الكثيرة التي ذكرت أن العروضة يكثر إتيانها مطوية على وزن مفتعل، وهذا الطي كما ذكرت حسن كثير في هذا البحر. العروض الثانية والعروض الثالثة كلاهما قليل جدا، نذكرهما لأن العروضيين ذكراهما. فالعروض الثانية منهوكة موقوفة، والمنهوك ما ذهب ثلثاه وبقي الثلث، فإذا مستفعل مفعولات مستفعل مرتين نذهب بالثلثين فيبقى لدينا مستفعل مفعولات فقط، هذا هو البيت مستفعل مفعولات بيت منهوك. والعروض هي الضرب، ولكن قلنا عروض منهوكة موقوفة، فإذا مفعولات انتقلت إلى مفعولات، أو إن شئت قل مفعولان. مثاله المشهور قول هند بنت عتبة رضي الله عنها ما قالته في حال شركها يوم في القتال في الحرب المعروفة، قالت: صبرا بني عبد الدار، صبرا حماة الأدبار إلى آخره، صبرا بني عبد الدار تقطيعه صبرا بني مستفعل عبد دار مفعولان. العروض الثالثة منهوكة كذلك لكن مكسوفة، فتنتقل مفعولات إلى مفعول، ومثالها ما جاء في السيرة لابن هشام من رثاء أم سعد بن معاذ رضي الله عنه لولدها، فمن ذلك قولها: ويل أم سعد سعدا، ويل أم سعد سعدا، ويل أم سع مستفعل دن سعدا مفعول. هاتان العروضتان قليلتان في الاستعمال كما ذكرت آنفا. ما الجائز في هذا البحر المنسرح وهو كما ترى بعروضه الأولى وضربه الأولى خصوصا وضربه الأول خصوصا وكذلك في الضرب الثاني، لكن الضرب الأول أشهر وأفضل وأحسن وأكثر استعمالا، هذا البحر رقيق جميل، وقل من يتفطن له من الذين ينظمون الشعر، فإن فيه للشاعر فرصا عديدة يستطيع فيها أن يعبر برقة وعذوبة وجمال عما يريده من المعاني. ولكن كما ذكرت لكم، المتأخرون والمولدون كالبحتري ومن بعده، فإنهم ينظمون في هذا البحر كثيرا. الزحافات الجائزة في هذا البحر، يجوز الخبن في مستفعل التي في الحشو وهو صالح، ليس كالطي، الطي حسن لكن الخبن جائز صالح. الطي يجوز في مستفعل في الحشو وكذلك في العروض وهو حسن كثير، بل أنت ترى أن أكثر أن الشعراء يأتون بهذه العروض مطوية أكثر مما يأتون بها سالمة. ثالثا، يجوز الخبن في مفعولات لكنه قبيح فلا تترخص به، الخبن تصير معولات، هذا قبيح ليس جميلا. يجوز الطي في مفعولات، أي حذف الرابع الساكن فتصير إلى مفعولات، وهذا كثير حسن في الحشو. والخبل وهو الجمع بين الخبن والطي في مفعولات قالوا يجوز لكنه قبيح فيهما. نستخلص من هذا أن المستحسن والجميل في هذا البحر إنما هو الطي، سواء في الحشو في المستفعل أو في مفعولات، الطي كثير حسن، ومهما أتيت به فستأتي بشيء حسن مقبول عند الشعراء من جهة الذوق. لكن إذا اضطررت فقد أجازوا لك الخبن في مستفعل، وأما الخبن في مفعولات فقبيح كما ذكرت لك آنفا. فهذا ملخص درس المنسرح، وبه نكون قد ذكرنا بحرين من البحور الستة المكونة لهذه الدائرة، أي دائرة المجتلب. ويبقى لنا بعد ذلك من هذه الدائرة الخفيف والمضارع والمقتضب والمجتث، وهي التي سنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس المقبل. فأما الخفيف فمن البحور الجميلة الحسنة الكثيرة فنذكره أولا، وأما البحور التي تليه وهي البحور الثلاثة المضارع والمقتضب والمجتث فهي قليلة نادرة فيها نوع ثقل، وليست مما يشتغل به الشعراء، وإنما هي بحور يذكرها العروضيون لأنها وجدت في أشعار العرب القديمة. هذا آخر ما نذكره في هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا أجمعين به، وأن يجعلنا ممن يستفيدون من هذه الدروس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.